الحمد لله، من 20 سنة حجيت وما سعيت، من 15 سنة بلغت وفي صلوات ما صليتها، صيام ما صمته، عندي ذهب من 30 سنة ما زكيته. لماذا نتأخر في السؤال عن الأحكام الشرعية؟ هل يجوز للمسلم أن يهمل هذا الإهمال؟ أليس دينا سنسأل عنه؟ فلنبادر بالسؤال قبل السؤال في القبر.